مسألة الأوفر تايم غير الحقيقي، والله هذا المال فيه شبهة. وهم صحيح بعلم الإدارات كلها، والبعض يقول أن ذلك بسبب أنه لا توجد لوائح إلا من خلال ذلك لزيادة المرتبات. والله يعني الأمر ذا أنا يعني في النفس منه أشياء كثيرة، وذلك أنه كذب. ويعني كم أناس كثيرون من الموظفين ليس عندهم إمكانية أن يضاف لهم ذلك، فيقول لكم عايزين يزودوا المرتبات بس مش قادرين. طب ما في ناس ما بيزودلهمش أصلا نتيجة ذلك. تصدق بهذا المال إن جعل لك، وإلا فلو أبيته فأنت بذلك أبعد عن الشبهات.